الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو داود رحمه الله في كتابه السنن بسم الله الرحمن الرحيم أول كتاب الأدب. الأدب هو استعمال ما يحمد قولا وفعلا، هذا هو قولا في الحقيقة معناه واسع جدا، فهناك أدب إسلامي أو الأدب في اللغة، حتى الأدب في اللغة إذا كان يطلق على أدب فمعناه أنه يأخذ على أسلوب أو أساليب اللغة أحسنها، ويقول الأديب الأريب البليغ الفصيح وهكذا. فإذا أخذ من اللغات عامة فهو أديب في هذه اللغة، أحسن التعبيرات. وبالمناسبة أن الشيخ ابن باز رحمه الله في يوم من الأيام القديمة ناداه بعض الناس في بعض النوادي فقالوا وآتوه العنوان الأدب الإسلام، الأدب في الإسلام، والأدب الأدب الإسلامي، مو الأدب الإسلام، الأدب الإسلامي. فظن الشيخ وظن من معه أنهم يريدون أن يتكلم ما يتعلق باللغة والأدب في اللغات والكلام، فكانوا يظنون وهم يطلبون أو كانوا يريدون أن يكون الآداب عامة في الإسلام، لكن الشيخ جزاه الله خير يقولون قد أدى حق الموضوع. واستغرب الناس، قالوا الشيخ سعة علمه واستيعابه حتى في هذا الجانب في الأدب الإسلامي، ومثل بأناس ابن قتيبة وكذلك الشافعي وغيرهم وغيرهم بحسن اللغة وحسن الأداء وحسن التعبير وكذا، استغرب الناس. على كل حال فنقول الأدب في اللغة هو استعمال كلمات وتعبيرات مما تكون من أحسن ما تكون مما يحمد. أما في القول في الفعل، إذا قلنا الأدب في القول وفي القول مثل هذا، وأيضا يكون اللين وغيره داخل في الأدب عامة عند عامة الناس والحضارات العامة، لكن الفعل أيضا معناه ما يحمد الفعل ولا يسمج. فلا شك أن الفطر السليمة حتى لو كانت من غير المسلمين هناك يستقبحون أشياء من الأفعال، فهذا أيضا يسمى أنه آخذ بالأدب الجيد أو أدب حسن. فالغالب الأدب يطلق بمعنى أنه فيه المدح. وهنا في الحقيقة في سنة رسول الله وفي الشريعة الأدب يطلق على ما لم يكن في الحقيقة واجبا في الغالب، وقد يكون واجبا لكنه يتعلق بمعاملات الناس من حيث الكلام ومن حيث الهيئة، هيئة الإنسان، كل هذه يدخل في الأدب. ولذلك أئمتنا رحمة الله عليهم قد أفردوا هذا الباب بتأليف، مثل الإمام البخاري رحمه الله أخذ هذا الجانب فسماه الأدب المفرد، الأدب المفرد. وكذلك البيهقي له كتاب، والأئمة عامة، فالأخذ بمكارم الأخلاق عامة الذي قد لا تكون واجبة هذه داخلة في الأدب الإسلامي. فالأدب عامة ما يؤخذ ما يحمد ولا ويبعد ما يذم، سواء كان من القول أو الفعل أو التعامل وغيره وغيره. قال الإمام البخاري، قال الإمام أبو داود رحمه الله باب في الحلم والأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. الحلم في الحقيقة هو كما جاء العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. الحلم بمعنى اللين في الأخلاق والصبر على أذى الناس، ليس أحد أكثر حلما من الله تبارك وتعالى يرى الفاجر أو يرى العبد والأمة يزنيان فيصبر، فيكون هذا حلم، هو معنى الحلم. والصبر بالتصبر، ولا شك أن الإنسان إذا رأى ما يكره قد يغلي دمه ويغضب كذا، في هذه الحالة إذا تماسك ويقال إنه حلم الرجل في موضع الغضب. فمكارم وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم عامة كما عرفنا كان خلقه القرآن، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أسوتنا، وينبغي أن نأخذ تفسير هذا الجانب من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا مخلد بن خالد الشعيري من الثقات، قال حدثنا عمر بن يونس، وهو عمر بن يونس بن القاسم الإمامي من الثقات أيضا، قال حدثنا عكرمة يعني عكرمة بن عمار العجلي، قالوا إنه عكرمة بن عمار العجلي يخطي، هو صدوق لكنه يخطي في روايته عن بعضهم منهم في روايته عن عكرمة بن عمار في الثوري، قال حدثني إسحاق، هنا ليس عن إسحاق، إسحاق عن ابن عبد الله بن طلحة أبي طلحة الأنصاري من الثقات، نعم عكرمة بن عمار هو أخطأه في الثوري، وكذلك عن يحيى بن أبي كثير، أما غيره من الروايات فهي سليمة عن غيرهم. قال حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري قال قال أنس وهو خادم رسول الله بن مالك، أنس بن مالك، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا. واللفظ الخلق إذا استعمل في الحقيقة فيستعمل في الغالب في المعاملات عامة، معاملات الناس بعضهم مع بعض، فكان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، فأرسلني يوما لحاجة فقلت والله ما لا أذهب، هو لعله يكون كما قالت أمه أم سليم، قالت وهو نفسه قال يا رسول، نزل النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وأنا ابن 10 سنين وخدمته 10 سنين فما فعلت لشيء، فما قال لشيء لم أفعله، لماذا لم تفعله، ولشيء فعلته لما فعلته، هذا من خلقه أيضا أحسن الناس. فأرسلني يوما لحاجة في بداية عمره، مهما كان مميز لكنه في سنة 11-12 قد غلبت عليه الطفولة، فقال والله لا أذهب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذهب إلى فلان أو اذهب إلى شيء، لكنه قال والله لا أذهب، وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فخرجت حتى أمر على صبيان وهم يلعبون في السوق، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مر عليهم الظاهر كأنه يتفرج، فمر رسول الله صلى الله عليه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قابض بقفايا من ورائي، فنظرت إليه وهو يضحك، فقال لي يا أنيس، تحبب تصغير للتحبيب، أنس يا أنيس اذهب حيث أمرتك، قلت نعم أنا أذهب يا رسول الله، قال أنس والله لقد خدمته 7 سنين أو 9 سنين، وفي رواية أصح الروايات خدمته 10 سنين، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابنه 20 سنة، وهو ابن 20 سنة. وعند العرب في الحقيقة تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر في ربيع الأول، وبقي ربيع الأول، ربيع الأول توفي في ربيع الأول، فكان هاجر في ربيع الأول كما جاء فيه، ولا متى، فقد يكون 9 سنين وشيء والله أعلم هكذا. فهم يسقطون الكسور ويذكرون الكامل من العدد، وفي بعض الأحيان يتمون الكسور، ولذلك جاء الخلاف أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو ابن 62 سنة، وفي رواية وهو ابن 63 سنة، فهنا حسر كسر في السنة، فمن حسب الكامل ترك الكسر. مثل هذا ليس هناك في الأحاديث الصحيحة نقول خلاف، هنا خدمته 7 سنين أو 9 سنين شك، فنقول 9 سنين وشيء، فيكون 10 سنين لما قال خدمته 10 سنين أو خدمته 10 سنين، فيكون قد جبر الكسر وعد كاملا. هذا والله أعلم الشك من أنس، والله لقد خدمته 7 سنين أو 9 سنين، لو كان أنا أحد الرواة ربما يبين أبو داود أو يبين الأئمة رحمة الله عليهم، فإذا نقول 9 سنين وشيء، وبعض الأحيان قال 10 سنين جبر الكسرة فعد السنين كاملة ما علمت قال لشيء صنعت لما فعلت كذا وكذا ولا لشيء تركت هلا فعلت كذا وكذا. ولا شك هذا إن لا شك أن يدل على علو خلق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يدل أيضا على الأدب الجميل من أنس رضي الله عنه، لأنه صلى الله عليه وسلم إذا رأى شيئا يخالف خاصة في دين الله تعالى ما كانت تقوم له قائمة يغضب، فمعناه أنه لم يعمل شيئا يغضب الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك قال حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو ابن قانب القانبي قال حدثنا سليمان ابن المغيرة الكوفي من الثقات عن ثابت هو ثابت ابن أسلم البناني من الثقات عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين بالمدينة وأنا غلام ليس كل امرئ كما يشتهي صاحبي أن يكون عليه يعني كأنه يقول ليس كل إنسان كما يشتهي، لكن وجدت النبي صلى الله عليه وسلم كما أريده، هكذا كأنه يريد، ما قال لي فيها أف قط وما قال لي لما فعلت هذا أم ألا فعلت هذا، في رواية البخاري ومسلم أيضا 10 سنين. نعم، فهذا أيضا يدل على نفس المعنى الذي ذكر على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الإنسان إذا رأى خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك عمر في مواضع يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، النبي صلى الله عليه وسلم يهدئه وبكل تؤدة وبكل لين وأنات صلى الله عليه وسلم يعالج الأمور. نعم، ثم بعد ذلك قال نعم حدثنا هارون ابن عبد الله وقد مضى بنا كثير وهو أبو موسى الحمال قال حدثنا أبو عامر وهو عبد الملك ابن عمرو أبو عامر الأقدي من الثقات الكبار قال حدثنا محمد بن هلال وهو محمد بن هلال ابن أبي هلال المدني مولى بني كعب من الصدوق أنه سمع أباه وهو هلال بن أبي هلال، هنا هذا ضعيف في الحفظ، أبوه ابن ثقة حافظ لكن أبوه في حفظه ضعف، هلال ابن أبي هلال القسملي ضعيف، أنه سمع أباه يحدث قال قال أبو هريرة وهو يحدثنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس معنا في المسجد يحدثنا فإذا قام قمنا قياما حتى نراه قد دخل بعض بيوت أزواجه، يعني كانوا يسحبون النبي صلى الله عليه وسلم حتى يدخل في بيوته. هذا المعنى ثابت في روايات أخرى أيضا، وهذا يدل على حرص الصحابة حتى في مشيته صلى الله عليه وسلم والتفاته ينقلون وما كانوا يتركون. ولذلك أبو هريرة يقول كنت أتبع النبي صلى الله عليه وسلم بشبع بطني، فدائما يقول أكثر أبو هريرة، قال الناس أو قالوا إن أبا هريرة قد أكثر الحديث، من أين حفظ وهو متأخر الإسلام؟ قال إن الناس كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن أبا هريرة كان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه، فكانوا دائما يكونون الآن عامة الأئمة رحمة الله عليهم وعلماؤنا الناس دائما يمشون معهم حتى لو تكلم كلمة ينتقون يسجلون في هذا الزمان، ومن قبل أيضا كانوا يسألون وينسخون. مرة الشيخ بن عثيمين رفع الله درجات هؤلاء الأئمة رحمة الله، مرة جلس ساعة ونصف زيادة، ثم بعد ذلك الناس من كل جهة يريد هذا يسأل شيء وهذا يسأل شيء، العساكر يدفعون الناس عن الشيخ، قال اتركهم اتركهم حتى وصل إلى السيارة وكذا. فرحمة الله عليهم بالفعل، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، كان يجلس معنا فإذا قام قمنا قياما حتى نراه قد دخل بعض بيوت أزواجه فحدثنا يوما صلى الله عليه وسلم، فقمنا حين قام فنظرنا إلى أعرابي قد أدركه فجبذه بردائه، جبذه وجذبه كلاهما بمعنى واحد. قالوا هذا قلب في الحروب، وإلا جذب أي جره بقوة بردائه فحمر رقبته. هذا يدل على أنه ليس جذبا خفيفا، إنما كان شديدا حتى حمر رقبته صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة: وكان رداء النبي صلى الله عليه وسلم خشنا. وفي تذكرون، وحتى في الجيران جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الجيران يقسم غنائم حنين، فجاء أعرابي وكان النبي صلى الله عليه وسلم عليه رداء غليظ الحاشية. غليظ الحاشية، الحاشية في الغالب في الأرضية تكون قوي، فجذب جذبا شديدا حتى ترك أثره فيه، فقال: آتني مما أتاك الله. سبحان الله، كأنه يعني يثبت استحقاقه، هذا ليس من مالك أنت. فقام الصحابة وأظهروا غضبهم، والنبي صلى الله عليه وسلم هدأهم. فهنا أيضا كان رداء النبي صلى الله عليه وسلم خشنا، فالتفت فقال له الأعرابي: احمل لي على بعيري هذين. كيف احمل لي على بعيري؟ يعني كأنه والله أعلم طلب من النبي صلى الله عليه وسلم من النبي صلى الله عليه وسلم شيء، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فأشار إلى بعيرين، قال: احمل لي على بعيرين هذين، فإنك لا تحمل لي من مالك ولا من مال أبيك. ليس ببعيد، من سكن البادية بادية، من البادية جاء أعرابي، من سكن البادية جفا، وهذا ليس ببعيد من خلقهم. على كل حال، ولكنهم الحمد لله تشرفوا بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فما حق ولا استقام أن يزدري أحد لمثل هؤلاء أيضا، فكيف بالصحابة الذين هم أفاضل. فإنك لا تحمل لي من مالك ولا من مال أبيك. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وأستغفر الله، لا وأستغفر الله، لا وأستغفر الله، لا أحملك حتى تقيدني من جبذتك التي جبذتني. فكل ذلك يقول له الأعرابي: والله لا أقيدك. فذكر الحديث، قال: ثم دعا رجلا فقال: احمل له على بعيرين، على بعيريه هذين، على بعير شعيرا وعلى بعير آخر، على الآخر تمرا. ثم التفت إلينا فقال: انصرفوا على بركة الله. هذا الحديث من حيث الإسناد ضعيف، ثم أجد فيه كلمة يعني غريبة أو منكرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينتقل إلى نفسه. ما كان، عرفنا في أحاديث صحيحة على ما ذكر الصحابة أنه ما كان ينتقم لنفسه أبدا، لكن إذا انتهكت حرمات الله فلا كانت تقوم له قائمة. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم على ما جاء في الحديث: لا أحملك حتى تقيدني من جبذتك التي جبذتني. هذا كأنها منكر، وليس هذا من خلق النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل هذا من ضعف هذا الراوي. لكن مثل هذه وقائع قد ثبتت مع النبي صلى الله عليه وسلم في روايات أخرى. أوذي النبي صلى الله عليه وسلم من بعض الناس، من بعض الأعراب وغيرهم، ولكنه صبر وتحلم صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك قال: باب في الوقار. الوقار في الحقيقة يقولون الرجل فيه الوقار، رزانة وحسن الخلق، يعني ويظهر من الإنسان من سمته أنه رجل إذا أصف بأنه رزين، يعني لا يتكلم لغوا، وإذا تكلم تكلم كلاما معقولا، وتخلق مع الناس بخلق جيد، فيقول رجل وقور رزين. نعم، فالوقار هي الرزانة. قال في المصباح: الوقار الحلم والرزانة، وهو مصدر وقورة مثل جملة صيغة الصفة، وقورة مثل كرومة، وجملة جمالا، وقورة وقارا. أما وقر يقر الظاهر أنه ثبت، وقر في قلب فلان أو وقر في ذهني كذا وكذا، فوقر صار وقورا، ووقر وقرا من باب وعد يد، وقر يقر جلس بوقار. قال حدثنا النفيلي مضى بنا كثير وهو اسمه عبد الله ابن محمد ابن علي ابن نفيل النفيلي قال حدثنا الزهير وهو زهير بن معاوية ابن حديج من الثقات قال حدثنا قابوس ابن أبي ظبيان هكذا أما شكله هنا ظبيان الظاهر خطأ والله أعلم الذي نعرفه ظبيان قابوس ابن أبي ظبيان وهو في يخطي في بعض الروايات ولكنه صدوق إن شاء الله أن أباه قابوس ابن أبي ظبيان أبو ظبيان هو حسين ابن جندب حسين ابن جندب الجنبي أو جنبي أن أباه هو ثقة حدثه قابوس حدثه أبوه قال حدثنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن الهدي الصالح والصمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة الهدي الصالح لا شك أن الأنبياء من أحسن الناس هديا وأحسن الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الكتاب كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم والصمت الصالح الصمت الهيئة الجيدة في جلوسك وفي حتى في لباسك وغيره كله يطلق على الصمت الصمت الصالح والاقتصاد في كل شيء حتى في الكلام وحتى في الإنفاق واعتدال في كل شيء لا غلو ولا تشدد فهذا هو الاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة يعني هذه من أمور النبوة ليس معناه من وجد في هذا الشيء مثل ما جاء الرؤيا الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة يعني أن هناك من خاصة من وحي النبي صلى الله عليه وسلم ووحي إبراهيم عليه السلام يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فهذا وحي من الله أمر به أن يذبح وأراد أن ينفذ كما أراد الله تبارك وتعالى كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه كان يوحى إليه بالمنام أيضا فبذلك يكون كأن هذا جزء من النبوة مما كانت تأتيه الأنبياء ففيه حث على التمسك بالحديث الصالح والصمت الصالح والاقتصاد نعم والاقتصاد في الغالب يكون ضد الإسراف في المال لكنه الاقتصاد كما قال عبد الله بن مسعود الاقتصاد في السنة خير من البدع من البدع من ايش من ال من الاجتهاد في البدع نعم فالاقتصاد في كل شيء الذي يأخذ الإنسان والإسلام دين العدل ودين الاعتدال وليس فيه غلو ولا جفاء ثم بعد ذلك قال باب من كظم غيظ كظم الغيظ الإنسان مهما كان فالكريم أيضا يغضب وكما قالوا اتقوا غضب الحليم ما هو كذا لكن الإنسان الحليم والإنسان العاقل قد يجد في نفسه شيئا من الغضب إلا أنه يكظمها ويكتمها الكظم يكون كأنه بتكلف يخفيه فيظهر الغضب على وجهه ربما يظهر لكنه لا يظهر في جوارحه وغيره فما ذلك لا يظهر الغضب أيضا قد يكون بظاهر الأمر أيضا لا يظهر من وجهه فكظم الغيظ يشمل في أي حال أنه يتجرعه الكظم كذلك إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع يعني يمسك ما استطاع أما إذا عطس فلا ما جاء في أنه يكظم فاحتمال السبب والصبر عليه أي على سبب الغضب ينبغي أن يكون هو من ديدن المسلمين لأنه كان منه صلى الله عليه وسلم شيئا كثيرا في هذا الجانب قال حدثنا أحمد بن عمرو ابن السرح وقد مضى بنا أحمد بن عمرو ابن السرح أبو الطاهر المدني من الثقات قال حدثنا ابن وهب وهو إذن عبد الله بن وهب المصري عن سعيد بن أبي أيوب وهو أيضاً الخزاعي المصري من الثقات الفقهاء عن أبي مرحوم وهو أيضا عبد الرحيم عبد الرحيم ابن فلان أبو مرحوم. نعم عبد الرحيم ابن حسين أظن. نعم نزيل مصر أيضا عن سهل ابن معاذ ابن أبي أنس وهو الجهني أيضا نزل مصر. فأكثر هذه الروايات أو رواة كلهم مصريون. هذا من لطائف الإسناد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وهو معاذ بن أنس الجهني من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كظم غيظا وهو قادر أن ينفذه قادر أن ينفذه إذا سبه أحد فهو قادر أن يسبه مثل ما جاء في رمضان جعلنا الله أن ندرك رمضان بخير وعافية ونكتسبه يعني كما جاء فيه أنه إذا فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم يعني أقدر أن أسبك ولا يكون منهيا عنه بهذا. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم ولا من انتصر وله حق لكنه ما ذلك يقول ابن صائم. فهذا المعنى قريبا منه من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله عز وجل يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي الحور العين شاء. قال أبو داود اسم أبي مرحوم عبد الرحيم ابن ميمون عبد الرحيم ابن ميمون ابن حسن أظن أو حسن أه؟ لا لا عبد الرحيم أه؟ عندكم عبد الرحمن لكن الصحيح أنه عبد الرحيم بارك صحيح عبد الرحيم ابن ميمون. نعم فلا شك أن هذه من مناقب وفضائل كظم الغيظ فينبغي للإنسان أن يمسك نفسه إذا جاءه الغضب وقطار النبي صلى الله عليه وسلم. بالفعل الإنسان ربما سبه إنسان ضعيف فيسبه زيادة وربما يتعدى عليه بالضرب والشتم وكذا. ولذلك كظم الغيظ يكون له معاني جميلة جدا أما إذا أطلق غيظه فربما يكون ظلما ولا يجوز له إلا أن يأخذ على قدر ما أصيب. قال من كذب غيظه اشترى غضبا كاملا أن ينفذه من أي الحور الإن شاء وكناية إن شاء الله أنه يدخل الجنة وإن شاء الله يكرم بحور عين ومما يكون من نعم الجنة. ثم قال حدثنا عقبة ابن مكرم ليس مكرم هكذا عقبة ابن مكرم وهو المصري أيضا من الثقات قال حدثنا عبد الرحمن وهو ابن مهدي الإمام الجليل عن بشر يعني ابن منصور وهو السلمي الأزدي من الثقات أيضا عن محمد بن عجلان محمد بن عجلان هذا قالوا اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة وهذا الحديث ليس من أحاديث أبي هريرة إلا أن هذا الإسناد ضعيف لأجل سويد ابن وهب سويد ابن وهب هذا مجهول حتى لم ينسب هو الكوفي ولا البصري أو كذا سويد ابن وهب عن رجل من أبناء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه أيضا رجل من أبناء أصحاب رسول الله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قد يكون من التابعين لكنه مبهم لم يظهر ولذلك هذا الإسناد يكون ضعيفا وفيه سببان أو علتان جهالة سويد وإبهام الرجل من أبناء الصحابة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إبهام الصحابي وعدم معرفته لا يضر ما دام هو وصف أنه صحابي يكفي لا يضر في صحة الإسناد والحديث شيء. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه قال ملأه الله أمنا وعمانا. هنا زاد شيء قال يعني من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي الحور العين شاء. هنا زاد الظاهر يعني قال أنه من تقال ملأه الله، ليس ذكر الحور والله أعلم، ولم يذكر قصة دعا الله أو دعاه الله. زاد ومن ترك لبس ثوب جمال وهو يقدر عليه. قال بشر أحسبه هو بشر بن منصور، قال تواضعا كساه الله حلة الكرامة، ومن زوج لله تعالى توجه الله تاج الملك. ومن زوج لله تعالى، زوج يعني الظاهر والله أعلم لا يريد الدنيا، إنما زوج غيره، فهذا يكون لو صح الحديث كان فضيلة التزويج، لكن قد يكون ممن يلي أمرهم يزوجها لله تبارك وتعالى، لأنه قال تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، يعني إن لم تختر ولم تظفر بذات الدين. فهنا زوج لله تعالى، الظاهر ما يريد بتزويج بنته رجلا غنيا ثريا في الدنيا، إنما يطلب غنيا ثريا من حيث دينه، ويكون يعني صالحا توجه الله تاج الملك. هذا الحديث على كل حال وإسناده ضعيف، لكن جاء في حديث آخر من ترك لبس ثوب جميل تواضعا، هذا حديث ثابت صحيح في الترغيب والترهيب ذكر، فكساه الله حلة الكرامة. نعم تواضعا، وربما يكون هذا التواضع ليس أنه يمسك ماله ويحفظه ويقتل على نفسه، إنما أما بنعمة ربك فحدث، إن كان ثوبك الآن مؤلألا فأنت أنفق هذا الشيء الذي ربما تقدر أن تلبس أحسن الثياب، لكن أنفقت في سبيل الله كما ذكر عن الإمام الزاهد المجاهد عبد الله المبارك رحمه الله، كان يقتر على نفسه في أكله وشربه وملبسه، لكنه كان ينفق على أهل الحديث أمواله، وكان تاجرا رحمه الله ورضي الله عنه ومجاهدا في ذاته. فإذا إن شاء الله إذا كان بهذه الصورة وليس أنه بخيل لا يظهر ولا يحدث نعمة الله، أما بنعمة ربك فحدث، لنفسك جاز لك أيضا البس ما شئت، ولكن يظهر بالإنفاق في سبيل الله يحدث نعمة الله حتى الناس يقتدون به وليس مراعاة للناس. فإذا المقصود هنا تواضعا، ليس أنه يبخل ويجمع الفلوس، إنما إن شاء الله ينفق في سبيل الله، ولا شك أن هذا لا يعمله إلا أصحاب العقول الجبارة الذين يملكون أن يلبسوا المشلح ب5000 20,000. لو قال أنا ألبس متوسط والباقي أنفق في سبيل الله، لا شك أن هذا له عند الله تقدير عجيب. كذلك يعني في الحقيقة هذه الأطياب التي يستعملونها من أغلى ما يكون، ربما بجانبه فقير إذا فكر قال أخذ طيبا مناسبا، وليس ضروري أن يكون عودا ب50,000 ريال طولا وكذا، وينفق في سبيل الله. هذا هو المعنى المتروك في الحقيقة، من لبس من ترك لبس ثوب جمال، وكذلك أي شيء أكله وشربه أيضا قد يقتصد فيه وينفق الباقي في سبيل الله، هذا هو المطلوب في دين الله تعالى، وهذا هو تفسير وأما بنعمة ربك فحدث. على نفسك أيضا لا شك فيه، لكن إذا بخلت على نفسك فليس معناه أنك تجمع هذه الأموال وتعدها عدا ثم بعد ذلك لا تنفق في سبيل الله، تنفق يكون لك فيه الأجر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة الإمام، قال حدثنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم أبو معاوية الضرير، قال حدثنا عن العامش وهو سليمان بن مهران، عن إبراهيم التيمي وهو إبراهيم بن سليمان التيمي، عن الحارث بن سويد وهو حارث بن سويد التيمي أبو عائشة لقبه فكنيته، من ثقات التابعين، عن عبد الله وهو ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعدون السرعة فيكم، سرعة على وزن فعلة ليس السرعة، السرعة سرع يسرع فهو سارع ولكن صيغة المبالغة سرع فعل سرع فعل، فيكون الذي يسرع الناس كثيرا قويا جلدا، ومقابله قد يكون يسرعه، هذا المقصود منه. قالوا ما تعدون السرعة فيكم بفتح الراء صيغة المبالغة، قالوا الذي لا يسرعه الرجال، يعني هو يسرع الرجال ولا يقدر أن يسرعه الرجال. قال لا، ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب. الحديث في صحيح مسلم أيضا، الذي يملك عند الغضب هو السرعة، الذي يسرع نفسه لما رأى بالسوء ولا يغلبها على نفسه، فهذا هو يكون السرعة. وفهذا هذا الحديث يدل على فضيلة كظم الغيظ وملك نفس الإنسان عند الغضب لا ينفذه، نعم، سواء كان في أهله وما ونفسه أولاده وكذا. ولا شك أن هذا الجانب كبير جدا. بعض الناس، يعني نذكر أن هناك بعض الناس قد ضرب ولدا صغير، يكون مغلوب الغضب مسكين، ضرب ولده الصغير وكاد أن يشحق الولد، وجالس يبكي وشاره مستشفى ويبكي. فينبغي للإنسان، لماذا العاقل لماذا يفعل الفعل الذي يندم بعده على هذا الفعل؟ ينبغي أن يكون من أول الأمر يعود نفسه على ملك نفس، على أن يملك الغضب. باب ما يقال عند الغضب. قال حدثنا يوسف ابن موسى، يوسف ابن موسى ابن راشد القتان من الثقات، قال حدثنا جرير ابن عبد الحميد وهو الضبي، مضى بنا كثير من الثقات. أنا عبد الملك ابن عمير وهو اللخمي من الثقات. أنا عبد الرحمن ابن أبي ليلى التابعي الجليل، ابنه محمد، ابنه محمد ابن أبي ليلى هو ضعيف في الحفظ، لكن هو من الثقات، من ثقات التابعين. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب أحدهما غضبا شديدا حتى خيل إلي أن أنفه يتمزع من شدة غضبه، لأن الغضب يظهر على وجنتي الإنسان وعلى أنفه، فيقول حتى خيل إلي أن أنفه يتمزع، أي يتمزق من شدة غضبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجده من الغضب. فقال ما هي يا رسول الله؟ قال يقول اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم. فجال معاذ يأمره فأبى ومحك، محك أي تمحل وماطل ولم يقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وجال يزداد غضبا. هذا الحديث فيه هذا الذي قالوا أنه سبب الضعف، لم يذكر إلا أنه قالوا إن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يدرك معاذا، هكذا قال المنذري وأخرجه الترمذي، وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ بن جبل، مات معاذ في خلافة عمر بن الخطاب، وقتل عمر وعبد الرحمن بن أبي ليلى غلام ابن 6 سنين. وما قاله الترمذي ظاهر جدا، فإن البخاري ذكر ما يدل على أن مولد عبد الرحمن 17، وذكر غير واحد أن معاذ بن جبل توفي في الطاعون 18، وقيل 17. وقد أخرج الحديث هذا الحديث من رواية النسائي من رواية عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن أبي بن كعب، وهذا متصل، ولذلك قلت أنه حسن لغيره إن شاء الله. وكان انقطاع سبب الانقطاع، لكن عبد الرحمن بن أبي ليلى روى هادر عن أبي بن كعب أيضا، وثبتت روايته عنه، وثبت الأئمة صحة رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بن كعب، فيكون هذا الحديث حسنا لغيره. يعني إذا أصيب الإنسان بالغضب فكما جاء أنه يتوضأ وكذا، أيضا يستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا شك أن هناك ناس بعضهم على اصطلاح خاص، أنا كنا نرى أن الاثنين يتضاربوا ويتكالموا فيما بينهم، وكأن الآن يعني يقتل بعضهم بعضا. الناس يصلوا على النبي، صلوا على النبي يا جماعة، والحمد لله يبردون الناس، ما هو كذا كثير منهم رأينا هكذا. فهذه أمور، لكنه استعيذ بالله على ما جاء السنة. أيضا استعمال هذا أي إن شاء الله وسيلة مباحة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا سبب الرحمة والبركة، فليس يكون يقال إنه بدعة إن شاء الله، مما تعرف الناس العرف إذا جرى هذا على هذا جاز لهم أن يقولوا ذاك، ويستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم أيضا إن شاء الله. عن أبي بن كعب، هذه الرواية نفسها عند النسائي نعم في الجزء السادس صفحة 104 كما ذكرنا. ثم بعد ذلك قال انظروا أيضا تأتي الرواية هي أيضا شاهدة للرواية السابقة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا أبو معاوية وهو مضى بنا عن العامش عن عدي بن ثابت. عدي بن ثابت هذا كوفي وهو ثقة كبير، إلا أنه يرمى بالتشيع أو يذكر بالتشيع، لكن المسألة ليست مسألة التشيع، ولذلك حديثه ليس في قبوله شيء. عن سليمان ابن سرد وهو الخزاعي، سليمان بن سرد خزاعي السحابي رضي الله عنه قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم، استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فجعل أحدهما تحمر عيناه وتنتفغ أوداجه، الأوداج هي العروق التي يكون في أطراف العنق نعم، فمن أمام نعم الأوداج نعم نعم الأوداج التي هي عند الذبح، يا خالقنا يا رازقنا قد ضاق الحبل على الودج وسحاب الخير له مطر فإذا جاء الإبان اجي، فأوداج تنتفق أوداجه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لعارف كلمة لو قالها هذا لذهب عنه الذي يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال الرجل هل ترى بي من جنون، يعني الغضب هذا هو سبحان الله، يعني ما يقبل أنا مجنون أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا الحديث صحيح وكذلك أخرجه البخاري، ويكون هذا الحديث يكون شاهدا للحديث السابق، ولذلك السابق يكون من حيث وصول الحديث يكون حسنا لغيره، والحديث صحيح بهذا المعنى أي حسن وصحيح إن شاء الله. ثم قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل الإمام رحمة الله عليهم وعلى أئمتنا جميعا قال حدثنا أبو معاوية وهو نفسه محمد بن خازم قال حدثنا داود بن أبي هند من الثقات أنا أبي حرب ابن أبي الحرب ابن أنا أبي حرب ابن أبي الأسود الدؤلي، وهذا أبو الأسود الدؤلي تعرفون أنه كان من أقرب القريبين من علي رضي الله عنه من الثقات، أيضا أبو حرب أيضا تابعي ثقة، يروي عن أبي ذر رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا، أبو ذر يقول إن النبي صلى الله عليه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. بالفعل هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكل أموره مبنية على حكمة، فإذا كان قائما ربما تشبث به أمسكه وضربه وكذا، لكن إذا جلس فربما على كل حال الغليان الدم قد يخف، وكذلك إذا لم يذهب عنه فليضطجع، لأن الاضطجاع يذهب عنه الغضب لا شك فيه، إذا كان ملك إلى هذا الحد معناه أنه يبعد نفسه عن تنفيذ غضبه، ومن أحكم ما يكون هذا العمل لا شك فيه عند العقلاء فضلا عن أصحاب الشرع نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا وهب بن بقية مضى بنا أيضا وهب بن بقية بن عثمان الواسطي عن خالد وهو خالد بن عبد الله الطهان عن داود هو داود بن أبي هند عن بكر هو بكر بن عبد الله بن بشر من الثقات والتابعين أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا ذر بهذا الحديث. قال أبو داود وهذا أصح الحديثين في هذا الباب، يعني اسنادان صحيحان، إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس وإلا فليضطجع. نعم. أن بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبي ذر هذا قال وهو أصح الحديثين. أبو داود يقول كأنه يرى أن المرسل هذا، هناك داود بن أبي هند عن أبي حرب بن أبي الأسود قال داود نفسه روى هذا الحديث عن بكر، وهو بكر بن عبد الله ابن بشر المزني الظاهر، نعم بكر بن عبد الله المزني، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبي ذر، فلم يصرح بأنه سمع أبا ذر يذكر القصة ولم يكن شاهدا القصة، ولذلك قال هذا مرسل ولم يكن حاضرا عند بعث النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر. لكن أبو داود يقول هذا أصح من الحديث السابق لا شك فيه. قد يكون الرواة والله أعلم قد يكون بعضهم، لكن إذا ذهبنا ننظر وابن بقية شيخ أبي داود، وهناك أحمد بن حنبل شيخ أبي داود، أبو معاوية الضرير يقابله خالد بن عبد الله الطحان، كلاهما ثقة والله أعلم. أن داود داود بن أبي هند أن بكر، يعني داود له شيخان في هذا، أبو حرب ابن أبي الأسود يروي عن أبيه، وهنا بكر لم يذكر ممن سمع منه إلا أن القصة تتفق على أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبي ذر، فكلا الحديثين صحيح. لكن أبا داود يقول إسناد هذا صحيح، والذي يظهر أن إسنادهما كاد أن يكون على سواء، بل إسناد الإمام أحمد قد يكون أقوى والله أعلم. يقول إسناد ليس إسناد الإمام أحمد، الثاني هو الذي يقول فيه أنه مرسل. قال أبو داود هذا أصح الحديثين، يعني بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا ذر، بكر بن عبد الله المزني ما قال سمعت أبا ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا ذر، فيكون روى كأنه حاضر القصة، ولذلك هذا حكمه حكم المرسل. قال هذا أصح من ذاك، نقول وإن كان لكن كلاهما صحيح إن شاء الله، بل ما قال المنذري يريد أن المرسل انظروا بهذا الحديث وهذا أصح الحديثين، يعني حديث وهب بن بقية أصح من حديث أحمد بن حنبل، هكذا يريد أبو داود. قال المنذري يريد أن المرسل أصح، يعني أي المرسل أيهما مرسل؟ وبكر قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر، لو قال سمعت أبا ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى كذا وكذا كان موصولا، يريد أن المرسل أصح. وقال غيره إنما يروي أبو حرب بن أبي الأسود عن عمه أنا أبي ذر ولا يحفظ له سماع من أبي ذر. قال المزي في الأطراف إنما يروي أبو حرب عن عمه أنا أبي ذر ولا يحفظ له سماع من أبي ذر، لكن ما دام قد روى وهو إن شاء الله يعني ليس مدلسا معروفا بالثقة فقبله الأئمة. انظروا قال المزي في الأطراف إنما يروي أبو الحرب عن عمه أنا أبي ذر ولا يحفظ له سماع من أبي ذر، رواه عبد الله بن أحمد عن أبيه بإسناده ورواه فيه أن أبي الأسود، يعني روى عن أبي، إذا كان روى فقد عرف عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبي ذر، ورواه أبو حرب عن أبي الأسود عن أبيه عن أبي ذر، فيكون على كل حال على طريق أو على رواية أحمد بن حنبل، يكون قد أصل فيما يخاف من الانقطاع، لأنهم قالوا أنه أبو الأسود يروي بواسطة ولا لم يسمع من أبي ذر، فقال رواه عبد الله بن أحمد عن أبيه بإسناده ورواه فيه أنا أبي الأسود، يعني حرب بن أبي الأسود أنا أبيه أنا أبي ذر، وأبوه لا شك أنه قد أدرك أبا ذر، فيكون الحديثان صحيحان إن شاء الله. ثم بعد ذلك قال حدثنا بكر بن خلف بكر بن خلف البصري من الصدوق قالوا، والحسن بن علي هو الحلواني مضى بنا كثير. المعنى يعني اللفظ المسوق لبكر بن خلف والحسن بن علي روى بمعناه. قال حدثنا إبراهيم بن خالد، إبراهيم بن خالد الصنعاني كان مؤذنا لمسجد صنعاء، ولذلك كان يلقب المؤذن إبراهيم بن خالد المؤذن، وهو من الثقات. قال حدثنا أبو وائل، ليس هو شقيق ابن سلمة، إنما هو أبو وائل القاص، هكذا قالوا. كان لكنه من أهل صنعاء. قال هو أرى عبد الله بن بحير. قال دخلنا على عروة بن مسعود. هذا الذي ذكر بارك الله فيكم، هنا ينبغي شيء الذي لم أجد عند الأئمة، لكن أبو وائل قال أبو داود يعني القاص، هناك أبو وائل لكن أقدم منه شقيق بن سلمة وليس هو، لكنه أوصف بأنه كان عامل عمر بن عبد العزيز. لما رجعت ترجمته فأوصف بأنه كان عامر عمر بن عبد العزيز، فهذا لا ينبغي أن ترد روايته، لأنه عمر بن عبد العزيز من صلاحه وتقواه ما يعين عاملا يكون ضعيفا في الحفظ أو يكون في الخلق أو كذا. فلو لم يعرف قالوا إنه مقبول، لم يروي عنه إلا اثنان، وهذا يكفي. ووصفه بأنه عامل عمر بن العزيز يعني اضفي عليه صيغة الثقة إن شاء الله، فيكون الحديث إن شاء الله فيما يظهر عن طريقه هو من أهل صنعاء. قال هو أرى أو أرى عبد الله بن بهير. قال دخلنا على عروة بن مسعود، وهو عروة بن مسعود بن محمد السعدي، نعم. فكلمه رجل، نعم، فأغضبه. والسعدي أيضا ثقة أو صحابي نزل الشام، أي نعم صحابي نزل الشام كما ذكر. محمد بن سعد، لا محمد بن سعد بن عطية. كلمه رجل، السعد عطية بن عروة جده، محمد بن سعد ابن عطية ابن عروة السعدي. محمد بن سعد قال دخلت على عروة بن مسعود ابن محمد بن سعد، فكلمه وكلم رجل عروة بن مسعود ابن مسعود، فكلمه رجل فأغضبه، فقام فتوضأ وقال ثم رجع وقد توضأ، فقال حدثني أبي وهو محمد بن عطية. عروة بن مسعود بن محمد كانه يقول حدثني مسعود ابن محمد بن عطية، حدثني أبي عن جدي عطية هو عطية ابن عروة السعدي الصحابي. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفئ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ فليتوضأ. هذا في الحقيقة ضعفه، أنا أردت أن أجد أحد صحاه، لكن الشيخ الألباني ضعفه لأجل عروة القاص. قال هذا يكون مجهولا أو مقبولا، لكن وجدت أن ابن معين وثقه، وذلك الحديث إن شاء الله يكون حسن. انظروا ترجمته، نعم، وهو إن شاء الله يكون الحديث حسن، نعم. فإذا غضب الإنسان فليتوضأ إن شاء الله، هذه كلها طرق، يغضب يتوضأ ويبدأ يصلي إن شاء الله زيادة، إذا كان كذلك استعينوا بالصبر والصلاة، معروف هذا مو كذا. إذا غضب ونفسه الأمارة تأمره بالسوء والشر، فإذا قام يصلي إن شاء الله فيكون عاملا بقول الله تعالى استعينوا بالصبر والصلاة، فالغضبان يصبر، وأيضا يستعين بما ذكر الله تعالى الصلاة، فإذا دخل في الصلاة إن شاء الله أمام الله عز وجل فيبرد غضبه، نعم. هذا حسن ذاته إن شاء الله، حسن لذاته لأنه يعني إن شاء الله الذي قالوا أنه مقبول القاص هذا وثقه ابن معين رحمه الله كما ذكر في ترجمته تهذيب التهذيب. نعم حسن لذاته والله أعلم. إذا قلنا إنه إن شاء الله صدوق أو ثقة وثقه ابن معين فيكون حسنا لذاته إن شاء الله ما الصدوق. ثم قال باب في التجاوز في الأمر. تجاوز في الأمر يعني كأنه يعني تعدي الحدود أو تعدي ما حد له في شرع الله تبارك وتعالى. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة هو ابن قانب القانبي عن مالك وهو الإمام عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما فإن كان إثما كان أبعد الناس منه ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن ينتهك حرمة الله فينتقم لله عز وجل به. فلذلك هناك ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يقيد الظاهر خلاف ما جاء في خلق النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي للإنسان إذا خير بين أمرين يختار أيسرهما سواء كان في شرع الله أو في غيره. النبي صلى الله عليه وسلم لو جمعت الأعمال التي خير النبي صلى الله عليه وسلم فيها الحج نفسه لو قلت لوجب ولو وجب لم تستطيعوا. كذلك صلى الله عليه وسلم كان يخير في الترك والفعل وتراويح قيام الليل نفسه ترك النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تفرض. فهذا يعطي مانا بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم. ولذلك هنا يعني في كتب العلماء نجد مثلا إذا قال يجد مسألة مجتهد فيها ليس نصا في أي الجانبين وقد اجتهد بعض الأئمة فقال كذا ونصوص تحتمل هذا وبعض الأئمة قال بقول أشد من هذا والنص ربما يكون يحتمل هذا فقالوا لا يجوز أن يأخذ بالتشهي لا يجوز أن يأخذ بالتشهي. لكن نقول لا يأخذ بالتشهي لكنه ماذا يفعل ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إذا قال القاضي لك أن تفعل كذا أو المفتي يجوز لك كذا ويجوز لك كذا فاختار أيسرهما هل يكون حراما عليه. لكن نجد يقولون أنه لا ينبغي أن يأخذ بالتشهي ما دام النبي صلى الله عليه وسلم كان يختار أيسر الأمور حتى إذا كان في أمرين. هل تجدون نصا فيه أمران ويكون يعني أحدهما أصعب والثاني جاز للإنسان أن يفطر ويصوم ما هو كذا في حالة السفر ونصا لهذا أو بهذا النص وكذلك من اختيار النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون الفطر أفضل له وأيسر له. والحاصل على كل حال يعني إذا أفتى القاضي أو المفتي بأمرين ربما يكون أحدهما أصعب والثاني يكون أيسر فإذا اختار الأيسر فقد اختار لأجل هذا النص ما اختار رسول الله ولا يكون هذا حراما عليه إن شاء الله حتى لو رغب فيه وتشح فيه لأن هذا مأذون فيه هو إن شاء الله. ثم قال حدثنا مسدد هو ابن مسرهد الثقة شيخه المشايخ شيخ الأئمة قال حدثنا يزيد بن الزريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة من الثقات كلهم من رواة البخاري ومسلم عن عائشة عليها السلام هكذا قال قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما ولا امرأة قط. نعم ما ضرب خادما ولا امرأة قط. نعم رأيت رجالا يضربون نساءهم هذا يقول في أظن في كتاب القضاة أخبار القضاة لوكيع ذكر عن شريح قال رأيت رجالا يضربون نساءهم فشلت يميني حين أضرب زينب أضربها من غير ذنب أتت به كذا. إذن فاتباع الجهل كان أحزم وأفصل أحبه. الحاصل على كل حال بالفعل الناس الآن الشكاوي التي تأتي كأن الرجل رجل ولا يذر رجولته إلا في أهله وزوجه وأولاده. نعم بالفعل كنا صغار وقرأنا دائما أمثل، فقالوا في الكتاب لطيفة، قال الأستاذ يسأل يقول أين يكون المطر غزير، أين يكون الحر شديد؟ قال في المطبخ. ثم قال الطالب الصغير السؤال الأستاذ سأل أين يكون المطر غزير، أي الماء غزير ومطر غزير؟ قال تحت البزبوز. طيب يقول ما هو الشيء الذي يدخل في البيت مثل الأسد ويخرج منه مثل القط؟ قال والدي أبويا. بالفعل الناس يعني في بيوتهم مثل الأسود، أسد علي وفي الحروب نعامة. النبي صلى الله عليه وسلم أغضبته نساؤه حتى أنه آلى منهن شعرا. لا، هذا الغضب ليس سهل. الحليم الكريم صلى الله عليه وسلم لكنه آلى منهن شعرا، لم يضرب ولم يتكلم بكلمة ولا الطلاق. أما الآن كل كلمة، لو ذهبت إلى بيتي إلى بيت أبيك طالق ثلاثا، ثم بعد ذلك يجري وراءها ويسألك ويسأل فلان وفلان. هذه كلها من حماقات الإنسان، لو فكر عاقبتها في الحقيقة لما يقوم بمثل هذا. نعم، ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما ولا امرأة قط، ولا امرأة قط، يعني من نسائه صلى الله عليه وسلم. وإن كان جاز للأدب فاضربوهن، فاهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أتعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. لكن هذا المباح أيضا ما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم طول حياته، كذلك يعني فارقهن شهرا كاملا وكفى، لم يتكلم بكلمة طلاق لما أراد الأدياء. يعني إن كنتن تريدن الحياة الدنيا فزين، كما اجتمعوا على خير بالاتفاق قالوا نجتمع على الفراق أيضا بحسن الطريق. وصلى الله عليه وسلم. اللهم بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارحمنا. على كل حال أحيانا الله جميعا بالصحة والعافية إن شاء الله. إذا كان رمضان يوم السبت فإن شاء الله يكون كل يوم، نرجو أن نستمر في دروس الحديث نفسه في سنن أبي داود بعد العصر، نصلي العصر هنا وبعد العصر مباشرة الدرس يكون إن شاء الله، يستمر إلى ما شاء الله. أي نعم إن شاء الله. يقول الأخ من أين يحرم الذي سيأتي من لندن إلى مطار جدة مباشرة من غير توقف؟ معروف بفضل الله تعالى خاصة الطائرات السعودية تعلن إذا قربت قبل نصف ساعة أو زيادة من الميقات، من محاذاة الميقات، وهذا هو الواجب. لكن نقول للإخوان هؤلاء الذين يقعون في الخطأ أنهم يعدون أنفسهم، أو لو طلع من مطار لندن، وقد رأينا ناسا كثيرين يطلعون من هناك في ثياب الإحرام احتياطا، ثم أيضا لو لبى من هناك والنوى لا يكون محذور، إنما المحذور إذا تعدى الميقات ربما نام وربما كذا يقولون، فبذلك ينوي إن شاء الله، ولو نام ونسي فيكون قد أحرم إن شاء الله، هو مر بالميقات هو محرم. ولا يجوز له أن يؤخر إحرامه إلى مطار جدة، ويجب عليه أن يأخذ إذا لم يحرم إلا لم يرد إلا أن يحرم في الطائرة ولابس طلع الطائرة بلباس عادي، لابد أن يأخذ إحرامه معه، هذا هو الواجب. وإلا يقول نسيت في الشنطة والشنطة في بطن الطائرة، مع ذلك لو وقعت الواقعة هكذا فيجب على المسلم أن يخلع إذا كان لابسا شيئا على رأسه، ويخلع لباسا زائدا وفي السروال الذي لابس هو والفنيلة إن شاء الله لو خلعها وإلا لو كان لابسا فيها يحرم فيها، لابد أن يحرم فيه الطائرة لبيك اللهم لبيك قبل وصوله إلى الميقات، ثم بعد ذلك ينزل فيلبس. في هذه الحالة لا تجب عليه إلا فدية مخيرة، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة، مخير اختار هذا أو ذاك، واختار أيسرهم أو أيسرها يكون كله له. لا بد أن إذا نسي الإحرام في بطن الطائرة في الصندوق فلا بد أن يحرم ولو في لباسه، فيكون عليه فدية مخيرة. هذه لا ينسى هذا الشيء، وينبغي أن يعم في الناس هذا العلم. نعم إذا كان قدر الشماغ يتزر به ويقدر أن يكون مكشوف الجسد لا يضره، أو فنيلته أو قميصه يجعل فوقه غير لابس باليد وغيره هكذا وهو محرم إن شاء الله، فيكون ربما لا يجب عليه أي فدية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، فلا يكون فدية في هذه الحالة. لكن إذا كان لابسا الفنيلة، بعض الناس يستحي أن يكون عاريا الصدر وكذا، فلو لبس اضطرارا لهذا أيضا أو تعمدا فيجب عليه فدية. لكن إذا لبس هذا إزارا أو شيئا إزارا أو لبس سرواله وحده وأخذ مثل هذا أو قميصه وجعله على فوقه هكذا غير لابس إياه فلا يجب عليه شيء إن شاء الله، لأنه قال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد الإزار فليلبس السراويل بدون فدية في هذه الحالة إن شاء الله. كيف يعني؟ لا، هذا أيضا لا يصح له تعمدا، لكن إذا وقع هكذا فلا بد أن يرجع إلى ميقاته هو أو محاذاة ميقاته الذي يأتي من لندن، الظاهر يكون رابغ ومدينة المدينة. نعم صلى الله عليه وسلم. طيب.